بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر لنا حكم تعلم علم الحديث؟ عندك؟ أحسنت. هنا بعض المقدمات أيضا قبل الدخول في المنظومة. أن نذكر الأوائل في علم الحديث، الأوائل في علم الحديث. هناك أوائل في علم الحديث، نذكر أولا أول من جمع الحديث النبوي وصنف فيه في كتاب مستقل، ذكرنا أن أشهرهم هو الزهري في كتابة الحديث النبوي، في كتابة الحديث النبوي. فأول من جمع الحديث النبوي وصنف فيه هو الزهري. وذكرنا أن هناك خلافا، لكن هذا هو الأشهر. الثاني، أول من جمع الحديث الصحيح المجرد، أي المجرد من الأحاديث الضعيفة والواهية، وصنف فيه، هذا هو الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. ومما يدل على تحريه صحة الحديث في كتابه أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، ما أدخلت في كتاب الجامع أي في كتاب صحيحه إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول حتى لا يمل من طوله. وتلاه في هذا الباب تلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج في كتابه. ومما يدل على تحري الإمام مسلم للصحيح من الحديث أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه، وإنما وضعت ما أجمع عليه، وإنما وضعت ما أجمع عليه. ومن الأوائل أول من صنف في مصطلح الحديث كتابا مستقلا جمع فيه علوم الحديث، ذكرنا أنه أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي في كتاب أسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهناك من العلماء من سبقوه في تقريرات لقواعد في مصطلح الحديث، ولكنه هو أول من جمع ذلك في مصنف مستقل. ومن الأوائل أيضا أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، أول من انتقد الرجال يعني وسع الأمر في ذلك أكثر من غيره وميز الثقات من غيرهم، هو محمد ابن سيرين رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل. هذه أولية تخص هذا الإمام محمد ابن سيرين، وليس معنى ذلك أنه أول من انتقد الرجال، ولكن من وسع فيه، من وسع في الانتقاد أكثر من غيره. وقد ذكر نحو هذا الكلام الحافظ الذهبي. ومن الأوائل في هذا العلم أول من احتاط في قول الأخبار، أول من احتاط في قول الأخبار، وأول من وقع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر هذا بعض المحدثين، منهم الحاكم رحمه الله فقال هو أول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أول من وقى، وقع أول من وقع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ذلك كما في المدخل إلى الإكليل. وهكذا أيضا ذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي بكر فقال هو أول من احتاط في قول الأخبار. ومن بعد أبي بكر الصديق ممن وسع الكلام في هذا الأمر واحتاط أكثر وشدد فيه أكثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين قال وهذان يعني عمر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أول من فتشى عن الرجال في الرواية وبحث عن النقل في الأخبار. إذن استفدنا في الأوائل فائدة مهمة كلها تخص علم الحديث هؤلاء الأوائل. وبقي هناك مقدمة أخرى، ذكرنا أن هذا العلم يدرس السند والمتن، فلا بد أن نعرف ما هو السند وما هو المتن. نحن نقول بأن هذا العلم يهتم موضوعه دراسة الأسانيد والمتون، فما هو السند وما هو المتن؟ السند تعريفه لغة هو المعتمد، السند هو المعتمد، وسمي بذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. قال ابن جماعة رحمه الله وأخذه إما من السند، يعني أنه أخذ من أمرين، السند أخذ من أمرين، الأمر الأول إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، ما علا وارتفع من سفح الجبل من أعلاه يقال له سند، وسمي بذلك لأن المسند الذي يروي السند هذا حدثنا فلان يرفعه إلى قائله، إذن فالسند ما ارتفع، السند ما ارتفع. الأمر الثاني أنه مأخوذ من قولهم فلان سند أي معتمد، وسمي بذلك لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، لأن الحفاظ يحكمون على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف من خلال النظر إلى ماذا؟ إلى السند. طيب هنا تنبيه، الذي يصعب عليه الكتابة و يعني لأمور هكذا فلا بأس أن يسمع وأن يفهم ثم يأخذ من زملائه أو من التسجيل. فإياك أن تشرد، إياك أن تشرد. طيب، خذ من زملائك أو من التسجيل إذا كنت ترى أن فيها صعوبة إدراك كتابة الفوائد أو الأشياء هذه، افعل هذا. افهم أهم. طيب، بارك الله فيكم. أما تعريفه اصطلاحا، السند تعريفه اصطلاحا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ما هو السند؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هنا سند. والمتن سيأتي، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من هنا المتن. والسند قد سمعتم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى القول أو الفعل. طيب، وقال ابن جماعة، هذا أحسن تعريف، أحسن تعريف، وبنحوه قال ابن جماعة والطيبي: هو الإخبار عن طريق المتن، يخبر عن طريق المتن، هذا يقال له سند. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا ما هو السند؟ لو قلت لك أيها الطالب للحديث، الطالب للحديث ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ محدث. ابحثوا عنه. لا، الطالب للحديث يسمى حديثيا، الحديثي. والذي بلغ درجة المحدثين يقال له محدث. إذن الذي يبدأ في طلب الحديث يقال له حديثي، والذي بلغ مرتبة المحدثين يقال له محدث. طيب، ما هو المتن؟ عرفنا السند، بقي ما هو المتن؟ ما تعريفه؟ السند له تعريف لغوي واصطلاحي. المتن، وأنا ما قلت السند، المتن له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فقد جاء بعدة معان، جاء بعدة معان، أذكر لكم واحدا أو الكل؟ واحد يكفي، فيه الكفاية إن شاء الله. قالوا المعنى، في المعنى اللغوي لكلمة المتن، من المماتنة. والمماتنة هي المباعدة في الغاية، وسمي المتن بذلك لأنه غاية السند، لأنه غاية السند. وهناك معان أخرى. عرفت، أعيد الكلام، يعني أن كلمة المتن في لغة العرب مأخوذة من المماتنة، والمماتنة معناها المباعدة في الغاية، في الغاية، يعني بعد إلى غاية. وهذا السند هو، أو يقال هذا المتن هو غاية السند. لماذا سيق السند حدثنا فلان؟ من أجل ماذا؟ المتن، من أجل المتن، فهو غاية السند. وهناك أقوال أخرى في التعاريف أو المعاني اللغوية. أما التعريف الاصطلاحي فمعناه هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. هذا تعريف ابن جماعة، وله مشاركة طيبة في هذا الفن. وعرفه بعضهم بتعريف فقال ألفاظ، هو ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى، لكن الأول أدق، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، يعني لم يعد هناك ذكر رجل من رجال السند مباشرة يدخل في موضوع المتن. طيب نذكر مثالا للسند والمتن بحيث نميز. اكتبوا حديث إنما الأعمال بالنيات. السند قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني بعد ذلك محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. هذا هو السند. والمتن قل والمتن هو إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. طيب قد يأتي شخص فيقول هناك الإسناد وليس السند، فهل هما واحد أم يختلفان؟ هناك تعريف للإسناد، فالإسناد قيل هو مرادف للسند، فالسند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والإسناد هو كذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، وهما متقاربان. وقد ذكر ابن جماعة أن المحدثين يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. هنا أيضا ذكر الفرق بين الحديث والأثر والخبر، لأنك كلما دخلت في علم الحديث وجدت أنهم يتحدثون عن الحديث وعن الأثر وعن الخبر، فما هي هذه الكلمات وهذه الألفاظ المصطلح عليها؟ أولا نذكر لك معنى الحديث. الحديث لغة هو الجديد، ضد القديم، ضد القديم يقال له حديث. وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. وسمي الحديث حديثا لأنه يحدث شيئا فشيئا. وأما في اصطلاح المحدثين فمعنى الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وسأذكر لك أمثلة للحديث بأنواعه. مثال الحديث القولي، مثال للحديث القولي، الحديث القولي هو الألفاظ النبوية كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث قولي. الحديث متفق عليه عن عمر. أما الحديث الفعلي وهو التصرفات النبوية العملية فهو مثل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل، إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. هذا فعل أم لا؟ فعل. فحكاية هذا الفعل يسمى حديثا. أما الحديث التقريري وهو الحديث التقريري ما يقع من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطلاعه أو علمه ولم ينكره، هذا يقال حديث تقريري أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال ذلك، طيب، ما يقع من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطلاعه أو علمه ولم ينكره، ومثال ذلك حديث إقرار الرسول للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. وأيضا وهذا أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم، وأيضا أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعجل. الأخير الحديث الوصفي، الحديث الوصفي أو صفة. والحديث الوصفي إما لبيان صفة خلقية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أو صفة خلقية تبين بعض خلق النبي عليه الصلاة والسلام كوجهه ويديه وعارضيه وهكذا. فالوصف الخلقي كحديث أنس في الصحيحين، مثال الحديث الوصفي الخلقي حديث أنس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. ومثال الحديث الوصفي الخلقي الذي يصف لنا خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث البراء في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وجها، هذا حديث، وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا حديث وصفي. إذن الحديث يأتي على هذه الأنواع الأربعة: حديث قولي من ألفاظه، حديث فعلي من فعله عليه الصلاة والسلام، حديث تقريري أقره، حديث وصفي إما وصف لخلقه أو لخلقه. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.